مع الدليل مع رجاء الثواب، وأن تجتنب معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم على نور من الله، على دليل، يعني إن هذا معصية، كما أن الدليل مطلوب على الطاعة كذلك يطلب الدليل على أن الأمر المنهي عنه منهي عنه في الكتاب والسنة، أن تجتنب معصية الله ومعصية رسوله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذا حقيقتها. ومن ضمن ذلك اتقاء المنهيات على نور من الله، المنهيات شرعا ترجو تخشى عقاب الله، والذين هم محسنون في العمل، نعم، معهم بماذا؟ معهم معية خاصة، معية حقيقية، كما أنه استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله، كذلك معيته سبحانه وتعالى حقيقة تليق بجلاله، لا تقتضي اختلاطا أو حلولا أو عيبا أو نقصا، لا تقتضي أن يحيط بالله عز وجل زمان أو مكان، فالله سبحانه وتعالى هو المحيط، هو المحيط بالزمان وهو المحيط بالمكان، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، سبحانه وتعالى، يعني لا يحجبك شيء، فليس دونك شيء، لا يحجبك شيء، فهو سبحانه أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، ولا يحيط به زمان ولا مكان، سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، علمه في كل مكان، فوق العرش استوى وعليم بكل شيء، علمه في كل مكان، سبحانه وتعالى، وعلى الملك احتوى، سبحانه وتعالى. ومعيته معية خاصة ومعية عامة. أما المعية العامة فهي الشاملة لجميع خلقه، ومن مقتضياتها الإحاطة والقهر والإدراك. وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، ومن مقتضياتها الكلاءة والتأييد والنصر، وهذه معية خاصة بالمؤمنين. إنني معكما أسمع وأرى، حين كان الخطاب بين الله وبين موسى وأخيه هارون، قال الله: إني معكما أسمع وأرى، فهو مع موسى وهارون ومع أوليائه وعباده، نعم، يسمع سبحانه وتعالى كل مسموع، سمعه أحاط بكل مسموع، ويرى رؤيته أحاطت بكل مرئي، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول المحشي: نعم، يحفظهم، يعني هذا من تفسير المعية الخاصة، يحفظهم ويكلأهم ويؤيدهم، وهذه معية خاصة، لأن المعية الخاصة مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني يحفظهم ويكلأهم ويؤيدهم، وهذا من مقتضيات المعية، من مقتضياتها. والمعية تفسر أحياناً يكون مقتضاها جزء من معناها، ولا نفسر يعني هذه المعية بما يوهم عيبا أو نقصا أو حلولا. أي نعم، فالله عز وجل مستو على عرشه، مباين لخلقه، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. نعم. وهذه معية خاصة ومقتضاها مقتضى العامة، وتقتضي المعية الخاصة معنى زائدا بحسب مواطنها. يعني معية الخاصة تقتضي مقتضى العامة، ومقتضى العامة الإحاطة والإدراك والقهر، فالمعية الخاصة تقتضي هذا وتقتضي زيادة معية معنى زائد وهو الحفظ والكلاءة والرعاية والعناية. هنا هذا خاص بالأولياء، كما خص الله عز وجل المؤمنين برحمته الخاصة. أي نعم، إنه كان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، فعم الخلق بالرحمة العامة، وسعت رحمته كل شيء، وخص عباده المؤمنين برحمته الخاصة التي لا يشاركهم فيها غيرهم. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، أي في جميع أمورك فإنه مؤيدك وحافظك. اعتمد عليه في جميع أمورك، ما صغر منها وما كبر، ما دق منها وما ظهر. أي نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتوكل على الله، اعتمد عليه وفوض إليه أمورك. أي نعم، فإنه مؤيدك وحافظك، ولا غيره، ولا إله غيره سبحانه وتعالى. نعم. الذي يراك حين تقوم ومعتن بك في جميع حركاتك وسكناتك. نعم. وتقلبك في الساجدين، أي يراك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. نعم. إنه هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وغيرها من الآيات الدالة على رؤية الله عز وجل واطلاعه على أفعال خلقه. نعم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي وما تكون يا محمد، اللهم صل وسلم عليك، صلى الله عليه وسلم. نعم. في عمل من الأعمال، وما تتلو من الله من قرآن نازل أو من نعم القرآن منه بدأ، من الله بدأ وإليه يعود، كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، منه بدأ وإليه يعود. نعم، تكلم الله به ويسره بحيث يتكلم به الرسول مبلغا لا منشئا، والكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. فالرسول يقول الكلام، يقول كلام الله، يقول القرآن مبلغا، سواء كان رسولا من الملائكة مثل جبرائيل أو رسولا من البشر مثل محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أو من شأن من قرآن نزل فيه، ولا تعملون من عمل أنت وأمتك إلا كنا، أي ونحن عليكم شهودا، مشاهدون لكم، راؤون، سامعون، إذ تفيضون فيه، أي تأخذون في ذلك الشيء. نعم، ونحن هنا تدل على العظمة، ويعبر بها الملك العظيم الذي له جنود يطيعونه ويسمعون أمره. نعم، ولا يعصونه في أمره، ولا تدل بالنسبة، لا تدل على تعدد الآلهة كما يدعيه النصارى. أي نعم، ولكن هي تدل على العظمة. نعم. والدليل من السنة أي والدليل على مراتب الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه من طرق عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا روي من طرق كثيرة عن عمر، روي من طرق ليس من طريق واحد عن عمر، وهو من الأحاديث الفردة، لكنه حديث صحيح التي انفرد بها عمر ولم ينفرد بها عمر، بل روي أيضا عن أبي هريرة وغيره، لكن في بعض يعني في بعض مراحل سنده غرابة، يعني ما هو ليس غرابة، ولكن في بعض يعني سنده انفراد الرواة، انفراد الرواة. نعم. من طرق عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه لما فيه من زوائد الفوائد. أنواع الحديث يعني العزيز والمشهور والمتواتر والفرد، هذا الذي انفرد يعني بعض رواته أو انفرد في سنده، في بعض مراحل سنده انفرد الراوي بالحديث. أي نعم، يعتبر هذا الحديث، ماذا يعتبر؟ الذي انفرد به يعني بعض الرواة في مراحل، في مرحلة من مراحل سنده، ماذا يسمى؟ نعم في المصطلح لا هو حديث الأحاد المشهور والعزيز وأيضا الغريب، والغريب. أي نعم الغريب، هذا من قسم الغريب في بعض مراحل سنده، لكنه مشهور. وعمر رضي الله عنه خطب به على رؤوس الناس، على رؤوس الأشهاد، وأقر. أي نعم، فهو حديث صحيح، حديث صحيح، وعمر لم ينفرد بروايته كما يأتي، لأنه أيضا روي عن أبي هريرة. أي نعم، وعن ابن عباس وغيره. أي نعم. نعم. وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه لما فيه من زوائد الفوائد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة ولأحمد وغيره نحوه، من حديث ابن عباس وغيره، وهو حديث جليل عظيم الشأن يشتمل على بيان الدين كله. نعم. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ولأبي فروة، فإنا لجلوس عنده، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس. نعم. شديد سواد الشعر، ولابن حبان شديد سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ولسليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا الرجل، حيث كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، حيث كان شديد بياض الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر أيضا شديدة. شديد سواد الشعر، والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك. ومع ذلك فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا. وفي رواية لمسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوني، فهابوا أن يسألوه. قال: فجاء رجل. نعم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وفي حديث ابن عباس وغيره، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ولسليمان التيمي، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وصنيعه عليه السلام منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، كوضعه يده على ركبته، ولعل مبالغة جبريل تعمية لأمره. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ولفظ الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان قبل الإسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي بعض روايات حديث عمر أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. قال الحافظ: ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب. وفي رواية أبي فروة أنه قال: السلام عليك يا رسول الله قبل السؤال. وقوله يا محمد أخبرني عن الإسلام لعله مبالغة في التعمية. نعم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولفظ الصحيحين قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. والمراد بالعبادة النطق بالشهادتين، وإنما احتاج أن يوضحها بقوله لا تشرك به شيئا، ولم يحتج إليه في رواية عمر لاستلزامها ذلك. وفيه تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام، وفي بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: فإذا نعم. فإذا فعلت ذلك، يعني نفس السائل يقول هذا. نعم. فإذا فعلت ذلك فإذا فأنا فعلت مسلم. ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. فدل على أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، وهذا هو دليل المرتبة الأولى. وفسره بأعمال الجوارح الظاهرة، يعني بالشعائر الظاهرة. نعم، شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. والإسلام هو الدين. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه. نعم. فعجبنا له يسأله ويصدقه، عجب الصحابة رضي الله عنهم منه، فإن من شأن السائل أن يجهل ما يسأل عنه. فكيف يصدقه؟ لأن الذي يصدق المسؤول يصدقه لشاهد عنده، وهذا هو الذي يعني يبين أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، بل الإيمان هو تصديقك بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه. يعني لا ما نقول الإيمان مرادف للتصديق فقط، حتى في اللغة الإيمان هو تصديقك بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. وقول أبناء يعقوب لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أننا لسنا عندك أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك ولو كنا صادقين في الواقع. أين؟ يعني لسنا أهلا أن تؤمن لنا. أين؟ نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وقد ذكر الله الإيمان بهذه الأصول في مواضع من كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الستة هي أركانه ومبانيه. وإعادة تؤمن عند ذكر القدر للاهتمام بشأنه. وبهذا الحديث احتج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال في القدرية: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وفي رواية: وتؤمن بالجنة والنار، فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم، وهذا دليل المرتبة الثانية، وفسره بالأعمال الباطنة، ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. نعم، إذا اقترنا افترق في المعنى، وإذا افترق دخل معنى كل واحد في الآخر، الإسلام والإيمان مثل المسكين والفقير. نعم، وهذا جار في اللغة، يعني هذا جائز في اللغة مما جاز اللغة. نعم. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد العلم، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. فإن إحسان العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. نعم، هو الإخلاص فيها والخشوع فيها وفراغ البال من سواها حال التلبس بها. نعم، ومراقبة المعبود سبحانه. وأشار في الجواب إلى حالتين أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه، والثانية أن يستحضر الحق تعالى مطلعا عليه يرى كل ما يعمل. وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته، وفي رواية أن تخشى الله كأنك تراه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإحسان، وهو دليل المرتبة الثالثة. ففي هذا الحديث دليل هذه المراتب الثلاث، وأن أركانها هي ما عدها المصنف رحمه الله. نعم. وفي رواية فعجبنا له يسأله ويصدقه، كما ذكر ذلك بعد الإسلام والإيمان. وفي رواية أبي فروى فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه. وفي رواية مطر انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه، كأنه أعلم منه. وفي حديث أنس انظروا هو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه. وفي رواية سليمان ابن بريدة قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له صدقت صدقت. قال القرطبي يعني صحح له. نعم. قال القرطبي إنما عجبوا من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه، لأنه يخبره بأنه صادق، فتعجب من ذلك تعجب المستبعد لذلك. لعلنا نقف عند هذا القدر، نكتفي به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هل يمكن أن يكون الإنسان تقيا وليس محسنا أو العكس؟ أم هل المتقون والمحسنون فئتان مختلفتان؟ لا، على كل حال هذه أوصاف، والعطف هنا ليس للتغاير، العطف من باب عطف التفسير والبيان وزيادة البيان. فيلزم على التقوى الإحسان، كما أن المحسن هو متقي. فلا يأتي دائما العطف دليل على التغاير والتضاد، ولكنه يأتي أحيانا بمعنى عطف البيان أو عطف التفسير. قال تحية المسجد حرام الطواف، فما حكمه؟ هل يلزم كلما خرج المسلم من الحرم وعاد إليه؟ وكما ذكرت تحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية منى في الحج الأكبر رمي الجمرة. ومسألة اللزوم تعني التأثيم على من تركه، ولا إثم على من دخل المسجد الحرام وكانت الصلاة مقامة فصلى، أو دخل المسجد الحرام فصلى ركعتين ولم يطف، لا إثم عليه. لكن لو طاف تمكن وطاف فتحية المسجد الحرام الطواف. ما حكم لبس السترة تحت الإزار في الإحرام؟ لا ينبغي، ينبغي أن يلبس إزارا ورداء كما يتجرد من المخيط والمحيط، ويلبس إزارا ورداء إلا أن يكون محتاج يعني للبس السترة، كان يلبس إزارين مع بعض من أجل البرد أو من أجل أن الإزار خفيف أو نحو ذلك فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله كما أحببتنا فيه، وغفر لنا ولك ولجميع إخواننا المسلمين الحاضرين والغائبين. قال أيهما أفضل، اتباع الجنازة أو الجلوس لطلب العلم؟ الجنازة حدث، فإذا فاتك هذا فاتك الأجر، إذا أمكنك إدراك يعني طلب العلم وكان هذا العلم مما لا يسعك جهله، لأن العلم يعني ينقسم إلى فرض عين وفرض على الكفاية. ففرض العين ما لا يسع المعين جهله، إذا كان محتاجا لأن يتعلم فهذا أولى أن يتعلمه. قال هل يمكن رؤية الله سبحانه في المنام؟ قال وما هو دليل ذلك؟ هنا أو كذا، كل الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء قرروا أنه يمكن أن يرى المؤمن ربه بقدر علمه وإيمانه، يعني كما أنه في اليقظة يعلم الله عز وجل توحيد المعرفة والإثبات، فعلى قدر توحيد المعرفة والإثبات هو يرى هذه المعرفة رؤية علمية ليست رؤية عيانية، وهذه رؤية منامية أيضا تختلف عن الرؤية العلمية في اليقظة. أي نعم، فينبغي أن يعرف هذا. فالمثل الأعلى لله عز وجل قالوا هو المثل الأعلى في قلب العبد المؤمن. قال في الإحرام تخلع المرأة النقاب والقفاز، فكيف تسترهما؟ اي نعم، المرأة لا المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكنها يعني إذا كانت في وسط الأجانب تسدل الخمار على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حادانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. أي نعم، ولا شيء عليها، لولا مس الخمار وجهها لا شيء عليها، لا يلزمها أن تضع عصابة حتى تجافي الخمار عن وجهها، بل تسدل الخمار ولا شيء عليها. قال هل يمكن الإحرام من المدينة للذهاب للعمرة؟ لا يا أخي، يغتسل من شقته من منزله، ويمكنه أن يلبس الإزار والرداء، لكن هذا ليس هو الإحرام. الإحرام الدخول في النسك، عندما يحاري أبيار علي ينوي يلبي بالنسك الذي يريد، لبيك عمرة، وإذا كان شاكيا أو خائفا يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يفيده هذا الشرط أنه لو حبس يتحلل بدون فدية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.